بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا النهاردة مع كبيرة من الكبائر الخطيرة جدا اللي بعض الناس بيتركها عمدا وبعض الناس بيتركها لأنه مش عارف. نحاول النهاردة اللي بيتركها عمدا نقول له خد بالك، انتبه، أنت على خطر، واللي مش عارف نقول له خلاص انت النهاردة اتعلمت، يبقى من النهاردة هنبدأ نشتغل ان شاء الله تبارك وتعالى. كبيرة النهاردة هي كبيرة من اعظم الكبائر اللي ممكن العبد والعياذ بالله يقع فيها. كبيرة النهاردة هي تضييع الزكاة او عدم اخراج الزكاة. الزكاة النهاردة فرض من اعظم فروض الاسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا. يا ما ناس اعرفهم كويس جدا اتاهم الله سبحانه وتعالى من المال ما لا يعلمه الا الله. يعني مثلا اضرب لكم مثال بسيط، احد الشباب جالي المسجد وقال لي يا شيخ انا فلان قريبي ثروته حوالي 40 مليون جنيه، ومع ذلك لما نيجي نقول له الزكاه وطلع زكاتك يقول والله انا الحمد لله طلعت 20-30 ألف جنيه والحمد لله الدنيا يسر وربنا سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم، الحمد لله طلعت 20-30 ألف جنيه. وواحد تاني يقول لي يا شيخ انا جدي عنده بس اموال في البنوك سايله مش عارف كام مليون جنيه، وجده ده ما شاء الله من مواليد سنة 1920 ومع ذلك بيقول ما خرجش الزكاة إلا مرة واحدة بس، وبيقول الزكاة لا تجب إلا مرة واحدة بس. فطبعا النماذج دي اللي هي والعياذ بالله ربنا أتاها من فضله ومع ذلك هي بخلت بما أتاها الله سبحانه وتعالى من فضله. الناس دي والعياذ بالله اليوم الفقراء بيذهبوا لهم عشان ياخدوا حقهم في هذا المال، والعياذ بالله بتكون النتيجة ان هو بيردوهم. عارفين يا جماعة، عارفين ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قارون قال ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. العلماء لما بيتكلموا في قول الله عز وجل فبغى عليهم قالوا بغى عليهم بمنع الزكاة. طب كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة ان ربنا قال فخسفنا به وبداره الارض، هو هلك وماله كمان هلك معاه كله راح. ده في الدنيا، اما في الاخرة يعني حدث بقى ولا حرج. عشان كده بقول من البداية يا جماعة يا ريت انا النهارده لو واحد عندي شركه، انا عندي خبير قانوني وعندي خبير حسابي في المحاسبات وعندي خبير في ايه وخبير في ايه، يا ريت برضو النهارده يكون عندي خبير شرعي. دي نصيحه لكل رجال اعمال، خبير شرعي النهارده تقعد معاه، انا عندي محلات، انا عندي عربيات، انا عندي شقق، انا عندي فلوس قد كذا، انا عندي ذهب قد كذا، انا عندي كذا، اقعد معاه وقول له انا عندي كذا وكذا وكذا، معايا الان دلوقتي كذا وعليا ديون كذا، اعمل ايه؟ فلوس ازاي؟ بقول النهارده للتجار اللي ضيعوا زكاة الاموال، اقعدوا النهارده مع شيخ عالم زي ما ليك خبير قانوني، وعندنا ده يقول لك ده محامي العيله وده طبيب العيله، يا ريت برضه العيله عندنا يكون في الشيخ بتاع العيله، العالم بتاع العيله اللي نقعد معاه، احنا عندنا اموالنا كذا وكذا وكذا وكذا، يا ترى احنا زكاتنا بعد كل اللي احنا قلناه ده بقى يبقى ايه؟ انا ليه بقول كده؟ بقول كده لان في كتير جدا من العائلات وخاصه في القاهره وفي اسكندريه، العائلات الكبيره اللي هي بعدت شويه عن ربنا يعني ضيعت الزكاه، وبعض الناس يعني ما بتسالش عن الزكاه ايه اللي يجب عليا والا الاشياء التي لا تجب فيها الزكاه، فبالتالي بيضيعوا الزكاه وبالتالي يحاسبوا قدام ربنا يوم القيامه. وبعض الناس في الحياه بيبخل ما بيطلعش الزكاه. انا بقول لهؤلاء اسمعوا لهذا الحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها إلا أتي به يوم القيامة، أتي بها يوم القيامة فصفحت له صفائح من نار فأحمي عليها. ذهب الفضة ده يتحول إلى صفائح من نار والعياذ بالله يوم القيامة، ويحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت، طب هي نار وسخنت وتعرفين بعد كده هتبدا يعني تبرد شويه، كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى بعد ذلك سبيله اما الى جنه واما الى نار. طب ليه الذهب والفضه اللي هي يعني الفلوس بتاعت الايام دي تتحول الى نار يكوى الجبين والجنوب والظهر؟ العلماء بيقولوا ده دي كناية عن ان النار تحيط به من الجهات الاربعة، ما هو الجبين كناية عن الامام، الجنبين كناية عن اليمين والشمال، طب والظهر كناية عن الظهر الانسان او خلف الانسان، وكأنه ربنا بيقول ان النار هتحيط به من كل مكان يوم القيامة. بعض العلماء قالوا لا، اصل هو ده من جنس ما عمل في الدنيا، جاله الفقير قال له اديني، اهو في البداية قبله بوشه فاداله جنبه، فقال له اديني فاداله ظهره، فكما تعامل مع الفقير يتعامل الله تبارك وتعالى معه يوم القيامة، إن النار تكون في جبينه وفي جنبه وفي ظهره كما تعامل مع المريض مع الفقير في الدنيا. أنا ليه أحط نفسي في موقف زي ده؟ باخد ما هو أعظم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له هذا المال يوم القيامة شجاعا أقرع. بعض الناس يقولوا لنا تاني الشجاع الأقرع، يا جماعة هو التعبان أصلا ملهوش شعر عشان تقوله ثعبان أقرع؟ لا، ما انت ما بتفهمش لغة العرب. العلماء بيقولوا، علماء اللغة بيقولوا على الثعبان انه شجاع أقرع لما يكون شديد السم، فلما يكون شديد السم فروة راسه بتقع فبيقال عليه انه شجاع أقرع. المال ده اللي انت منعت الزكاة يتحول يوم القيامة الى شجاع أقرع، يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الإنسان اللي مقصر في الزكاة ماله ومضيعها وما بيطلعهاش، ده إنسان عمره أبدا ما يهنأ بالحياة. ليه؟ لأنه اطرد خلاص من رحمة ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: آكل ربا وموكله وشاهده والواشمة والمستوشمة ولاوي الصدقة، مانع الصدقة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إنسان اللي بيمنع الصدقة ده اضطرد خلاص من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل اسمعوا بقى الحديث ده اللي دايما بيهز الإنسان، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار، مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم، وبيوضح ان الناس اللي بتبخل بالزكاة دي ربنا بيديلها عقوبات، عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. طب دي عقوبات الآخرة ان هو يخش النار والشجاع الأقرع والصفائح اللي يقوى بها يوم القيامة. طب في الدنيا، الدنيا يحرم من كل خير، يحرم من كل صلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث بريدة، قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا بتلاهم الله بالسنين. ناس هيمنعوا الزكاة ابتلاهم الله بالسنين. السنين معناها سنوات الجد، سنوات المجاعة. الله، ده اللي بيمنع الزكاة عشان المال يكتر؟ لا، المال يقل. شوف الكلام، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة من حديث ابن عمر: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الخير بيمنعه بسبب أنه برضو منع الخير. شفت العلاقة ماشية إزاي؟ ومن الأمور التي يقع فيها كثير من الناس وتركوها زكاة الذهب والفضة الخاص بالمرأة، زكاة الذهب والفضة الخاص بالمرأة. المسألة أي نعم فيها ثلاث أقوال. قول الأول إن حلي المرأة المعد للزينة ليس فيه زكاة، لحديث لا زكاة في الحلي، بس الحديث ده ضعيف لا يثبت عن رسول الله. وبعضهم قال إن الزكاة دي تخرج مرة واحدة في العام، والسند لأثر رواه أنس رضي الله عنه، والأثر مرة عن أنس، وبرضه يعني الحديث الأثر لأنس لا يثبت. ولكن الصحيح الراجح، وهي دي التوصيل العملية، إن ذهب المرأة المعد للزينة برضه فيه الزكاة. الدليل على كده يا شيخ، واحد حديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قلت: لا يا رسول الله. فقال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل يوم القيامة سوارين من نار؟ أنت تحب أن مكان الأساور اللي بنتك لابسها دي تكون في أساور من نار مكانها يوم القيامة؟ قالت: لا يا رسول الله. ثم خلعت هذه الأساور وألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. خذ ما هو أوضح من ذلك. عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، شيء صنعته أتزين لك به. ده دليله أنه معد للزينة، أتزين لك به يا رسول الله. فقال: أتؤدين الزكاة؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. هو الظاهر في إيه يا رسول الله؟ أو ما شاء الله. قال: هو حسبك إذا من النار، لو ما طلعتيش زكاته هو حسبك إذا من النار. وعند أبي داود من حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ يعني ده هيدخل في قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة، ده لا يحمى عليه يوم القيامة في نار جهنم، أكنز هو يا رسول الله؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. برضو صنعته للزينة. آخر حديث معانا وهو حديث أسماء بنت يزيد عند الإمام أحمد في مسنده، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال: أتعطينا زكاته؟ فقلنا: لا يا رسول الله. فقال: أما تخافان أن يسوركم الله تبارك وتعالى أسورة من نار؟ أدي زكاته. الأربع حديث دول الصحيحة اللي صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أربع حديث صحيحة فيها دلالة واضحة أن ذهب المرأة المعد للزينة فيه الزكاة، ومع ذلك بعض الناس جهلا لا يؤدوا هذه الزكاة. علشان كده التوصية العملية النهاردة، ياريت لمي الذهب بتاعك وطلعي على أقرب واحد بتاع مجوهرات وزنيها وطلعي زكاتها النهاردة، لأن للأسف إحنا بقالنا فترة ما طلعناش الزكاة، كتري جدا من الصدقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يسمعون القول فيتعملون أحسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.